إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف نكون أولياء لله عز وجل. كيف نكون أولياء لله عز وجل؟ يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. كيف نكون أولياء لله؟ كيف نكون من أحبة الله عز وجل؟ وما معنى الولاية؟ ومن هو الولي الحق؟ وهل هناك كرامات للأولياء؟ ولاية الله أن تصبح حبيب لله عز وجل هي الغاية العظيمة التي يدندن من حولها الكل. نحن نصلي ونصوم ونطيع حتى يدنينا ربنا منه، حتى نصبح من أوليائه ومن أحبائه. ولاية الله عز وجل درجة عظيمة ومكانة جليلة ومنزلة رفيعة، أنعم بها من منزلة وأنعم بها من درجة وكرامة. أن تصبح وأنت الإنسان هذا المخلوق الضئيل الضعيف الصغير الهزيل الذي لا يساوي في ملكوت الله هباء، أن تصبح حبيب لملك الملوك وقريب من الله عز وجل. لو أحبك الله فلن يعذبك أبدا، فاللهم اجعلنا جميعا من أحبائك، واجعلنا جميعا من أوليائك وأصفيائك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. أخي الكريم، ما هي في تصورك الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد؟ وكيف نصنع وماذا نعمل حتى نصبح من أولياء الله؟ احفظ هذا الذي سيأتي بعد، فهو الطريق إلى الجنة، وهو أعظم غاية في حياة كل مسلم. الأسباب الموجبة الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد. السبب الأول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران في الآية التي سماها الحسن البصري الفاضحة، قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطريق إلى أن تفوز برضوان الله، الطريق إلى أن تحرس من خلاله محبة الله، هو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا هذا يا من تريد أن تحرس محبة الله وكلنا أنت، عليك باتباع النبي. أمسك في سنة النبي بالأظافير وعض عليها بالنواجذ. وسنة النبي الكريم عليه السلام ما تركت في حياتنا كبير ولا صغير إلا ووضعت عليه بصمة، حتى أن اليهود يحقدون علينا من أجل هذا. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وأبو داود والترمذي أن يهوديا قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وأن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن لا نستنجي برجيع، يعني روث ولا عظم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمك حتى كيف تقضي حاجتك في الخلاء. فأنت أيها المسلم لو نظرت في كل حياتك ستجد للنبي فيها كلمة، بل لو نظرت إلى دقائق حياتك فسوف تجد في كل كبير وصغير منها للنبي سنة. النبي علمنا كيف نأكل وبأي يد نأكل وماذا نقول قبل أن نأكل وماذا نفعل بعد أن نأكل وكيف نجلس ونحن نأكل. علمك كيف تنام وعلى أي هيئة تنام وماذا تقول عند النوم وماذا تقول لو تعريت بليل من النوم وماذا تقول بعد أن تقوم من النوم. علمك كيف تتوضأ، كيف تقضي حاجتك، كيف تجامع زوجتك. السنة ما فرطت في حياتنا في شيء أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمن النموذج، المؤمن النموذج والعبد الرباني النموذج، وهو القدوة الصالحة والأسوة الحسنة لكل البشر في كل زمان ومكان. وربنا أمرنا أن نتأسى به وأن نقتفي أثره عندما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أخي الكريم، أين أنت من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخوة الخير، أين نحن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة مذبوحة في هيئات الناس، السنة مذبوحة في أخلاق الناس، السنة مذبوحة في معاملات الناس، في آداب الناس، في بيوت الناس، بل السنة مذبوحة في صلاة الناس، يبتدعون في الصلاة، بل السنة مذبوحة في بيوت رب الناس، حتى المساجد فيها بدعة. أين نحن من السنة؟ الناس يظنون أن السنة هي اللحية والثوب القصير والسواك، انتهى. لا، اللحية والثوب القصير والسواك ولا واحد من ألف من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشياء من السنة لكن ليست كل السنة. الشعب المصري على ما فيه في جملته سني، صح؟ الحريم عندنا سنية، حتى الحريم سنية، طبعا سنية يعني بدأني، لا ولا سني لا شيعي. انت سني ولا شيعي؟ سني، يعني تتبع مين؟ سنة النبي محمد. فلما نقول ان اللحية هي كل السنة ضيقنا واسعا. اخي الكريم، السنة عظيمة وكثيرة جدا، والنبي قال اتوا منها ما استطعتم، لانها كثيرة. فان قصرت في جانب فبربك لا تفرط في جوانب. هناك سنن قولية وفعلية وإقرارية وأخلاقية وخلقية، ائت من السنة ما استطعت إلا إذا كانت سنة واجبة، فيجب عليك أن تأتي به، ليس لك اختيار. سنة واجبة يبقى تاركها آثم، إنما السنن غير الواجبة ائت منها ما استطعت. أين الناس من اتباع السنة؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: هذه التقسيمات التي عندكم لم تكن عند الصحابة، سنة وجبة، سنة مؤكدة، مستحبة، هذا مكروه كراهة التحريم، هذا مكروه كراهة التنزيه، الكلام ده كان عند الصحابة؟ لا والله العظيم، بل هي تقسيمات وضعها العلماء بعد عصر الصحابة. وكان يكفي الصحابي أن يسأل: أقال رسول الله؟ فإن قالوا قال، نفذ ما قال. يسأل: أفعل رسول الله؟ فعل، ينفذ. أأقر رسول الله؟ أقر، ينفذ. أنهى رسول الله؟ نهى، ينتهي. مش يقول لك النهاردة الناس بتسأل عن السنة علشان ما تعملهاش. والله العظيم، والله العظيم النهاردة الناس بتسأل عن السنة علشان ما تعملهاش. يقول لك: يا شيخ، ما حكم إطلاق اللحية، فرض ولا سنة؟ تقول له سنة، يقول لك: طيب سنة، دي سنة. يعني سنة؟ سنة. ايوه، يعني ايه؟ يعني ما تخوتناش، ما توجعش دماغنا، هي فرض. يا عم دي سنة، يعني ارمي، دي سنة يعني اركن، مش ده حال الناس. هذه التقسيمات لم تكن عند الصحابة. كان يسأل الصحابة: اقال النبي؟ قال، يفعل. ما يقولش: طيب فرض ولا سنة؟ انهى النبي؟ نهى، ينتهي. ما يقولش: طيب نهي تحريم ولا تنزيه؟ هم دول الصحابة اللي استأهلوا محبة الله لهم، اللي ربنا رضي عنهم ورضوا عن. ومن أراد أن يكون معهم ويفوز بما فازوا فالطريق ها هو أمام الجميع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عبد الله بن عمر، ابن عمر كان يسافر من مكة للمدينة فينزل في أماكن معينة يتبول فيها، فسئل ولما هذه الأماكن بالذات؟ قال هنا رأيت النبي قد بال مرة. وفي هذه سنة، شوف الحب اتبعوه في السنن وحتى في العادات. أنس بن مالك قعد مع النبي مرة، لقى النبي بياكل وبينتقد دباء من الطعام الأرق، يعني كده بياكل بيحبه. من يومه سيدنا أنس بيحب الدباء، هي في سنة اسمها سنة الله، دي عادات. أحب كل ما يحبه النبي. عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أمال بتقبله ليه؟ بتتبع النبي محمد، ولولا أني رأيت النبي يقبلك لما قبلت. بتقبل حجر ليه؟ عندك علة يا عمر؟ مفيش علة إلا متابعة النبي محمد. إحنا كده بقى، يبقى الطريق الأول للفوز بمحبة الله اتباع مين؟ رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاجتهاد في الطاعات، واحفظ عشان هسأل. قلنا أولا إيه؟ اتباع النبي. ثانيا الاجتهاد في الطاعات. قال الله عز وجل في سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، ناس شغالة بالطاعات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم ويضع لهم القبول في الأرض. اللهم اجعلنا من هؤلاء. الاجتهاد في الطاعات. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلام واضح، الكلام جلي. عايز ربنا يحبك؟ أيوة النوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فيا من تريد أن تفوز بمحبة الله عز وجل شمر عن ساعد الجد في الطاعات. لا يكفي أن تصوم رمضان وحسب. أين أنت من ست من شوال، من صيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، الأيام القمرية، الاثنين والخميس، نوافل. لا يكفي خمس صلوات في اليوم والليلة وحسب. لا، عندك سنن مؤكدة كل يوم 12 ركعة، ركعتين قبل الصبح، ركعتي الفجر، السنة يعني، خير من الدنيا وما عليه، أربعا قبل الظهر، سنن مؤكدة، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، 12 ركعة، سنن مؤكدة. من أتى بها بنى له ربنا في الجنة قصر. كل يوم قصر بيتبني لك. 12 ركعة يا بلاش. يا راجل أنت بتخبط لك 5 سنين في الكويت ولا السعودية وتشيل بالأصعب، وتجي يا دوب تاخد شقة أوضة وصالة تشيل 50,000 من الخارج. يا راجل قصر في الجنة يوميا بيتبني لك. أنت يبقى لك مدينة ولا مدينة العاشر من رمضان في الجنة. كل يوم قصر، كل يوم قصر، قصر بقت ايه؟ 12 ركعة سنة. وهناك سنن غير مؤكدة، أربعا قبل العصر، ركعتين قبل المغرب، 2 قبل العشاء. أضف إلى هذا قيام الليل. عايزين نوافل. بالله عليك بعد رمضان ختمت القرآن كم مرة؟ يقول لك ها؟ إن الله يحب الستر يا عم الشيخ. ما في رمضان يقول لك ختمته خمس مرات، ختمته سبع مرات، تطلع الاوتوبيسات تلاقي كله فتح المصاحف، الحريم والرجاله واللي قاعد واللي واقف. صح صح ولا مش صح؟ منظر يسر. ايه الحب العظيم للقران ده؟ رمضان خلص، الشيخ قال بكره العيد، يقفلوا المصحف حطوه في المكتبه، الى اللقاء في العام القادم ان شاء الله. صح، بكره رمضان، طلع المصحف، اهلا المصحف، ينفض التراب ده ويفتح. طب وبعد رمضان؟ على الاقل كل يوم ربع مش جزء، عشر ايات. ها، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. احنا عايزين الهمة في النوافل بتاعة رمضان تستمر بعد رمضان. مع الاسف بعد رمضان بيجينا شلل في الطاعة. صح، بيصيبنا العجز، وما ابرئ نفسي، بيصيبنا العجز اللي النبي كان بيتعوذ بالله منه، واعوذ بك من العجز والكسل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى من اراد ان يحرص محبة الله عليه بمتابعة النبي محمد ثم الاجتهاد في الطاعات. ثالثا التوبة. التوبة، ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة، النبي محمد ربنا أنزل عليه في القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صح، وقال له ووضعنا عنك وزرك. صح، ليه ذنوب حتى لو ليه صغائر مغفورة اللي فات واللي جاي، ومع ذلك كان بيستغفر ربنا كل يوم كم مرة؟ 100 مرة، وفي رواية 70. يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة وإنه ليغان على قلبي. اللهم صل على محمد. علمنا نستغفر حتى بعد الطاعات، حتى بعد الطاعة استغفار. بعد ما بتصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حتى بعد الطاعة استغفر، ما يمكن أفطر ما أديتهاش على الوجه الذي ينبغي، مش كده ولا إيه؟ بعد كل طاعة استغفار، بعد كل طاعة استغفار. ربنا بيحب التوابين، بيحب المستغفرين، فلا يفطر لسانك عن التوبة والاستغفار. وبعدين حياة النبي نفسه ختمت بالتوبة، من آخر ما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب، وكان يتأولها في ركوعه وسجوده، فيقول وهو راكع وهو ساجد الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. إلى التوبة. رابعا التطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى انت طهرت قلبك بماء التوبة، وهتطهر الظاهر من النجس ومن الدنس والرجزة. فهجر، مش كده ولا ايه؟ اي نعم، المسلم نظيف جيد الهندام، حتى لو هندامه رخيص هو جديد نظيف، جيد الهندام، طيب الريح، نظيف الفم، سواكه في ايديه على طول. النبي كان اول ما يصحى من النوم اول حاجة يعملها ايه؟ سواك على طول، قبل ما يقول الحمد لله الذي احيانا، اطيب الفم الاول عشان اطلع الذكر مطيب. كيف ادب النبي مع ربنا صلى الله عليه وسلم؟ المسلم متطهر، نظيف الثياب، جيد الهندام، طيب الرائحة، نظيف الفم، يتوضأ في كل يوم 5 مرات، ورسولنا قال ان الله جميل يحب الجمال. يبقى خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عشان ربنا يحبك، وعشان الملائكة تحبك، وعشان اللي قاعدين جنبك ما يدعوش عليك. الصيف بقى يجي يصلي لابس شراب بقاله 7 أيام في رجليه، يسجد مناخيرك تبقى وراه. المسجد ده اسمه ايه؟ تقول والله ما انا جاي مسجد عباد الرحمن تاني. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ما تاكلش بصل ني وتجينا الجامع، ولا ثوم ني وتجينا الجامع، تشربش سجاير وتيجي ريحه فمك سجاير الى المسجد. واحد شغال سماك ما يجيش مع احترامي عمل حلال بهذه الرائحه. اخوانا خذوا زينتكم عند كل مسجد، ان الله جميل يحب الجمال. خامسا من اسباب محبه الله للعبد الزهد. الزهد روى ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعر، وصححه الالباني في صحيح الجامع عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. مش انت عايز يحبك؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. واحد ربنا اداله نعمه، قام جاره قال له: ما شاء الله لا قوه الا بالله، الله يبارك لك، ربنا يزيدك. جارك صاحب النعم يحبك ولا يكرهك؟ يحب. انت مش حاقد ولا حاسد ولا متطلع لما في يدك. وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. اعلم اخي الكريم ان التعلق بالدنيا راس الخطايا والسيئات، والزهد فيها ام الطاعات واس القربات ورأس المنجيات. ومعظم الهلكة والله ما هلكوا إلا بسبب تعلقهم بالدنيا، ما هلكوا إلا بسبب تعلقهم بالدنيا. قارون إلا أهلكوا، عبد الجنيه الدنيا، فرعون، هامان، عابد بني إسرائيل اللي ربنا قال فمثله كمثل الكلب، إيه اللي بوظه؟ لكنه أخلد إلى الأرض الدنيا. الدنيا قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر بها لن يفيق إلا وهو في عسكر الموتى. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها أبدا في قلوبنا. إيه هو الزهد؟ أزهد عشان ربنا يحبني. إيه الزهد؟ ليست الزهادة بإضاعة المال ولا ترك الحلال، إنما الزهادة أن تكون أوثق بما في يد الله مما في يدك أنت. إيه هو الزهد؟ قال عبد الله بن المبارك: الزهد هو الثقة بالله مع حب الفقر. قال ابن تيمية: الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على 3 أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال. ممكن اشتري عربية ب500,000 جنيه، كفاية عربية بجوه، حتى لا أكسر قلب الفقير. أنا عندي وأقدر هجيب حاجة تقضي الغرض. ترك الفضول من الحلال، أقدر أشتري قميص ب300 ريال، أجيب جلابية ب50 جنيه. ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، وترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. صلوا على رسول الله. مين هو الزاهد؟ واحد عنده يشتري ويذهب، شاري أوضة ب7,000 جنيه، أوضة نوم، وكل أسبوع ينام له 2 يوم على الأرض، زاهد. يقدر ياكل كباب وكافيار كل يوم، مرتبه 3,000 جنيه في الشهر. لا، أمشيها فول وطعمية النهاردة، هروح لزوجتي اعمل لنا بكرة فول بزيت، فول بصلصة، فول بدلومة، أي فول، خلينا بكرة مع الفوليات، يبقى أنا زاهد. إنما واحد مرتبه 150 جنيه في الشهر وعنده 5 عيال، ما بتقولش لحمة ليه يا حاج؟ يقول لك والله أصلا أنا زاهد. هو أنت لا تأكل؟ صلوا على رسول الله. يبقى من أسباب محبة الله للعبد، واحد اتباع النبي محمد، اثنين الاجتهاد في الطاعات، ثلاثة التوبة، أربعة التجمل، خمسة الزهد، سادسا من أسباب محبة الله للعبد الحب في الله، تحب إخوانك في الله. أنا أعرف الحاج الطيب ده اسمه إيه؟ ما أعرفوش بس بحبه. ليه؟ حاجة كده في الله، إن شاء الله عنده لحية زي النبي محمد، ولبس عمامة إن شاء الله، وقميص أبيض وخير ثياب الرجال البيض، وجاي بيصلي وبيسمع درس علم وقاعد في الحر، بحبه مع إني ما أعرفوش. ليه؟ في الله، عشان هو بيعمل اللي ربنا أمره بيه، وحبيب حبيبي حبيبي. اسمع، روى الطبراني في الكبير والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. وعنه يعني عن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. واحد عاصي فاجر، حتى لو أخوك ابغض معاصي، صح؟ ليه؟ في الله. واحد من الصين راكع وساجد، أحب رغم إني معرفوش. ليه؟ في الله. أخرج أحمد رحمه الله في مسنده والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتواصلين فيا وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمتجاورين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. انت عايز ربنا يحبك؟ ربنا قال: حقت محبتي للمتحابين فيا. يبقى الحب في الله، في الأخوة الصادقة في الله، تجلب محبة الله للعبد. صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سار رجل أخا له في قرية فأرصد الله ملكا على مدرجته، يعني على طريقه، ملك تصور في صورة بشر، وقال للرجل: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ لك عنده مصلحة؟ لك عنده مصلحة؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. شوف الحب في الله، لو بتحب أهل الطاعة وتوليهم وتنصرهم ربنا يحبك. أنت أيها المسلم أحب كل رافع وساجد لله وإن كنت لا تعرفه، وابغض كل محارب لله بالذنوب ولو كان بينك وبينه رحم، وأكرر: حبيب حبيبي حبيبي. سابعا من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد الإحسان على خلق الله. لكم قال الله في القرآن: والله يحب المحسنين، خليك محسن عشان يحبك. أحسن على خلق الله. من الإحسان أن تقابل السيئة بالحسنة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. من الإحسان أن تنفق على أصحاب الحاجات، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، النتيجة ولسوف يرضى. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الإحسان على خلق الله. يا راجل ده في السنة النبي ذكر أن امرأة من البغايا، عارف بغي يعني ايه؟ يعني شغالة في الزنا، مش زنت مرة وخلاص، دي شغلتها، ما نعرفش زنت كام مئة مرة. النبي قال فقد بغي من بني إسرائيل كلبا فغفر الله له. الله أكبر. يبقى الإحسان على الناس، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا من تحسن على الناس أبشر بحب الله لك. ثامنا، من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد حب الله عز وجل. تحب ربنا يحبك. تقول سهلة، كلنا بنحب ربنا. استنى بس ده ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى إذا حبيت ربنا هيحبك. قولي بحبه. هل تحب الله؟ نعم. كيف هذا وأنت لا تعرفه؟ معرفش ربنا؟ أيوة. ما هي أسماءه الحسنى؟ لو قلت لحد أم عدل الأسماء ربنا الحسنى 99 اسم، قل لك اسم ربنا، اسم الله، الرحمن الرحيم، الغفور، اللهم صل على النبي، الملك، قدوس. استنى هجيب لك الشريط بتاع الاغاني تعملها اغنيه. يلا ايه الضلال ده؟ بتحب ربنا وانت مش حافظ اسمائه؟ عيب. ده انت حافظ اسامي لعيبه الكوره العرب والاجانب، مش كده؟ قلت لك رص لي 100 اسم لرقاصه وممثله وفنانه، تقول لي اجيب لك 200 اسم. مش حافظ اسماء ربك؟ تبقى عارفه ازاي؟ لسه مش عارفه كويس. تقول لي حافظ، اقول لك طيب تقدر تقول لي ايه الفرق بين اسم ربنا الرحمن واسم ربنا الرحيم؟ تقول لي ها؟ مش عارفه اقول. الفرق بين اسم ربنا الرزاق والرازق؟ ما هو ده رزق وده رزق، رزاق ورازق، ايه الفرق؟ الفرق بين اسم ربنا الملك والمليك. تقول لي ها؟ مش عارف. مش بقول لك انت مش عارف؟ اتعلم الاسماء والصفات ودرسها عشان تعرف ربنا، ساعتها حبك هيزيد مليار مره، وعبادتك وطاعتك وخشوعك هيزيد مليون مره. اللهم ارزقنا العلم النافع وارزقنا العمل الصالح. اخي الكريم، احب ربك يحبك عز وجل. احبه يعني اعمل ايه عشان احبه؟ انظر الى احسانه عليك، إذ أن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. بحب ده، أنا غرقان في خيره وفي نعمه، كبرني من صغر، علمني من جهل، رفعني من ذلة، كثرني من قلة. كل نعمة فيا من عند مين؟ من عند الله. محسن علي بحبه. النفس بتحب كل طيب، وربنا طيب. إن الله طيبا لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب النفس تحب الجمال، ربنا جميل، إن الله جميل يحب الجمال. النفس تحب الكريم، وربنا كريم. تحب وهلما جرى دراسة الأسماء والصفات تخليك تحب ربنا، ولو حبيته أطيعه، ولو أطعته بحب هيحبك. من حبك لله الصادق انك تؤثر الرضا على رضا اي حد. قولي انا بحب ربنا. اقول له طيب بتحب ربنا اكثر من اي حد؟ طبعا. طب التلفزيون في البيت حرام، أو ربنا قال والنبي قال، لأن في عري، في قبل وآهات، في أغاني، في باطل ما تشيله. قلنا ها أم العيال يا عم الشيخ، شوف آثر رضا مراته على رضا ربنا إزاي. حب مزيف، حب بشنك، حب مغشوش. شوف سيدنا إبراهيم لما جاءه إسماعيل عليهما السلام على الكبر 100 سنة والولد يكبر ويبلغ معه السعي، وأواه وحليم وطيع، ربنا يقول له اذبحه، قال له ايه؟ سمعنا وأطعنا. كان بيؤثر محبة ربنا على محبة ابنه. شوف لما أخذ سبت هاجر وألقاها في صحراء ليس فيها إنس إلا هي وابنها، سبته أم الولد، لكن بيفضل رضا ربنا على رضا مراته كده. شوف أبو سلمة عند الهجرة لما تنازع أهله وأهل زوجته على الولد كده، دي مهاجر، أهل مراته قالوا رايح فين؟ تاخد بنتنا معاك في البلاد، هات مراتك. أهل أبو سلمة غضبوا له، قالوا طيب خدت زوجته منه، هاتوا ابنها. قعدوا يشدوا في الولد، خلعوا دراعه، خلعوه، ساب مراته وابنه راح يهاجر. حد فينا يقدر يعمل دي؟ احنا محصلين اطفال الصحابة، والله العظيم حتى ولا محصلين نسوان الصحابة. انا ما استخدمش فيك بحق وبقسم عليه بالله، حد فينا زي عائشة، زي فاطمة، زي ام سلمة، قعدت سنة تعيط كل يوم، وهجرت مشيت 500 كيلو لوحدها لحد ما وصلت المدينة. صلوا على رسول الله. الحب يا سيدنا له برهان. عايز ربنا يحبك حبه، اقتل الرضا على رضا اي حد. تاسعا ولا عاشرا؟ تاسعا ولا عاشرا؟ تاسعا، اذا اردت ان يحبك الله احبب لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أنت جاهز تموت دلوقتي وتقف بين يدي الله؟ جاهز؟ كلنا خايفين. ليه؟ ما أنت عارف الكتاب الملك كاتب فيه إيه؟ فصل النظرة المحرمة، فصل الغيبة، ديوان النميمة، ها؟ ده سجلات. اللهم تب علينا يا رب. قبل تقول له ايه؟ هاي سيدنا يوسف لما اصبح عزيز مصر في وقت النعمة، قال لربنا: توفني مسلما والحقني بالصالحين. ما لهاش في السجن، ما لهاش في الكفر. بعد كمال النعمة قال: يا رب اموت بقى، انا بقيت عزيز مصر، دنيا ايه اللي انا عايز؟ انا عايز انعم برؤياك في الجنة، أحب قربك. أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. سيدنا النبي محمد، حد يقدر يقول لي آخر جملة النبي قالها إيه؟ آخر جملة: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وسقطت يده، قالت عائشة: فعلمت أنه قد خير ولم يختارنا. صليت على رسول الله. الملك قالوا: تحب تخلص بالدنيا الى قبيل الساعة وتموت وليك الجنة، ولا تموت الان وتروح تقلع دلوقتي؟ شوق وحب للقاء الله عز وجل. سيدنا ابو هريرة وهو بيموت قال: اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائك. معاذ بن جبل مات بالطاعون، اصبح لافئ بطعنة كده، فعرف ان المرض نزل به، فصار يقبل يده ويحمد الله، لأنه هيموت شهيد، هيموت شهيد. وهو يموت كان يخشى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق، فكان إذا أفاق قال: أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. الله، ما شاء الله، ما شاء الله. سيدنا بلال بقى حاجة تانية خالص، وهو يموت قالت زوجته: واكرباه وأسفاه. قال: يا امرأة لا تقولي وكرباه، لا تقولي وأسفاه، بل قولي وفرحتاه، بل قولي وسروراه. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحسبه. اللهم صل على محمد. انت تحب لقاء ربنا؟ هل تحب لقاء الله؟ يعني من لقاء الله مجازا الصلاة. هل تحب الوقوف بين يدي الله وتطيل وأنت واقف بين يدي الله؟ الله أكبر الله أكبر. تقف أمام الله تكلمه ويكلمه. أبو هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الفاتحة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حب توقف بين يدي الله. الإمام لو أطال الناس يزمجرون. إيه يا عم الشيخ طولت علينا مش كده؟ وهم اللي بيقعدوا يتفرجوا على الكورة ساعة ونص وشوطين إضافيين وركلات جزاء. امبارح انا معدي كل شويه في ايه يا اخوانا خدتوا الكاس الذهبيه؟ لا. خدتوا الكاس الفضيه؟ لا. خدتوا الميداليه الخشبيه؟ لا. امال راجعين قلبنا ليه؟ يقعد قبل الماتش بساعه مستني وكوبايه شاي تقيله ويقول له ب2 جنيه لب، وبعد الماتش يتناقش فيه ساعه. الصلاه الشيخ لو طول 5 دقائق الناس يزمزرون، لا يحبون لقاء الله. صدقني سيدنا عثمان بن عفان صلى مرة بالناس فأطال فزمجر بعضهم فقال كلمة جميلة، قال والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. هو كلام ربنا يمل؟ هو كلام ربنا في أحلى منه؟ يا رجل الكفر شهدوا له بالحلاوة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ده الجن العفاريت قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يعني العفاريت يعني أهل. ربنا يهديك يا عم الحاج صلى على رسول الله. نعم عاشرا ولا 11 عاشرا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد أن تؤثر في العبد جراحات المعاصي. واحد بيصلي الفجر حاضر يحب ربنا يحب ربنا، يقوم من عز النوم عشان يلقى حبيبه مش كده، يجي بقى فوت النهارده رغم انه نايم بدري وظابط الساعه وتوكل على الله وقرا ايه الكرسي واخد بالاسباب وقال له صحيني، ورغم ذلك نام لا اسم عليه. يصحى الصبح رغم انه عارف ان عينه غلبته ولا اسم عليه والقلم مرفوع عن النائم الذي اخذ بالاسباب، ومع ذلك يقوم ايه مبسوط ولا زعلان؟ هيفرح ودايق لانه قصر في طاعه تؤثر فيه جراحات المعاصي. نفسه لوامه ربنا اقسم بها عندما قال لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، فان قصر في طاعه لامه. سيدنا ابن مسعود بيقول مثل المؤمن والمنافق، المؤمن إذا أذنب ذنبا يشعر أنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، أما المنافق فلو أذنب ذنبا يقول به هكذا كأنه ذبابة سقطت على أنفه. يبقى غرقان في الكبائر يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. المسلم اللي ربنا بيحبه لو فرط في سنة تؤثر في قلبه وتلومه نفسه. أي نعم. 11 من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد الصبر على البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وحسنه قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. يا شوية العاية دول يا عم الحاج علامة الحب بشرط إنك تصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله إذا أحب عبدا ابتلا شوية المرض شوية الفقر شوية الكرب شوية الضغط النفسي والقلق والحيرة حتى الشوكة تشاكها، برهان محبة ورسول مودة من الله لك. بس لو عندك عقل رشيد ونسأل الله العفو والعافية. اسمع الحديث العجيب ده، رواه الإمام البخاري بالأدب المفرد. أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أعرابيا، أعرابي خارج الصبح للشغل صح ما شاء الله، فكأن الصحابة عجبهم الأعرابي ده، حديث عجيب، فبعث له النبي وقال يا هذا هل أصابتك أم من دم؟ ألم تصبك أم من دم؟ من أم من دم؟ قال وما أم من دم؟ قال هواء حار بين الجلد واللحم الحمى. يا ابن عمرك ما سخنت؟ قال له يعني ايه السخنية؟ ما يعرفش السخنية. النبي وصف له قال له عمري ما سخنت. قال له طيب ألم يصبك التصدع؟ عمرك ما صدعت؟ قال وما التصدع؟ ما يعرفش يعني الصداع. قال عرق يضرب في الرأس؟ قال لا. قال امشي. فلما انطلق قال النبي لأصحابه من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. ربنا ما يحبوش، ما بيبتليهوش، ولا شوية صداع ولا شوية سخنية ولا شوية مرض. برضو الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو صحيح، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ابنتي أحبوك بها، عندي بنت بقى هدية أجوزها لك. وقعدت توصف بجمالها وطولها وشعرها وأسفها وقال رضيت رضيت رضيت. قالت وفوق كل ما قلت لم تشتكي قط، عمرها ما صدعت ولا سخنت ولا تعبت أبدا، 20 سنة عمرها ما تعبت. قال لا حاجة لي بها. مش موافق، ما هو ربنا جايالي بسنوب، ما هو البلاء كفارة للذنوب، ربنا مش بيحبها. يا من علامات حب الله لك البلاء، بشرط انك ايه تصبر على هذا البلاء. 12 من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد الرضا، الرضا عن قضاء الله وعن أمر الله يثمر رضا الله عنه. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. اسمع الآية دي، رضي الله عنهم وإيه ورضوا عنه. كفتين ميزان، ارضى انت عن قضاء ربنا؟ ارضى بأوامر ربنا؟ هيرضى عليك اتحجبي؟ لا، مش مقتنعة، مش راضية بربنا، مش راضية بأوامره، لن يرضى عليك استغفر الله إلا إذا تبت. ارضوا عن ربنا، عن قضائه، عن أوامره، يرضى عليكم وعنكم إن شاء الله. 13 من الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد تجنب مساخط الله. الله لا يحب كل مختال ايه فخور، حبش المتكبر، حبش المغتاب النمام، تجنب مساخط الله، يحبك الله. 14 من الاسباب الجالبة لمحبة الله للعبد الجهاد في سبيل الله. قال ربنا عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. 15 من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد الإخلاص، الإخلاص، والإخلاص عزيز. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، الإخلاص. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إن الله يحب، يحب، إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. مش انت عايز ربنا يحبك؟ ربنا بيحب العبد الصفي النقي الخفي. الخفي يعني مش بتاع الشهرة، يفر من طنين الشهرة ومن ضجيج الإعلان ويميل إلى الخمول، خمول الذكر. ليس الخمول بعار على امرئ ذي كمال، فليلة القدر تخفى وتلك خير الليالي. الشافعي كان بيقول: وددت أن لو تعلم الناس علمي ولم أذكر هنالك. اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. مش بتاع رياء، مخلص. كن كجذر الشجرة به قوامها وحياتها، لكن العيون لا تراه، تخبي في بطن الأرض. كن كأساس البناء، لا يرتفع البناء إلا عليه، لكنه مختبئ في باطن الأرض لا تراه العيون. ربنا يحب العبد الخفي المخلص، يعني النقي من الذنوب، نقي، نظيف اللسان، نظيف اليد، نظيف العين، نظيف البطن، النقي التقي. الأذن أذن التقوى. التقوى. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وفي القرآن يقول ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى، تقوى الله من أهم أسباب ولاية الله للعبد. ما هي الولاية؟ ما معنى الولاية؟ الولاية هي القرب والمحبة والنصرة والإعانة. ومن هم أولياء الله؟ الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي هو من تولاه الله بالرعاية، وتولى هو منهج الله بالسلوك والهداية. أولياء الله هم أحباؤه. وهؤلاء من الذي يعرفهم؟ لا يعرفهم إلا الله وحده، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسؤال: من منا يعرف التقي من الشقي، والمؤمن الصادق من الكذاب التعي؟ والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم، هو أعلم. التقوى فين؟ أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاثا وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، يعني في القلب. ومن الذي يعلم خفايا النفوس؟ الله. من الذي يعلم خبايا القلوب؟ الله. ولقائل أن يقول: إيه يا شيخ، ما أنت ماشي حلو وهتلخبط، أنت تنكر الولاية ولا إيه؟ هل تنكر الولاية؟ الجواب لا، لا، بل من أنكر الولاية فهو من أعداء الله. والله عز وجل أخبر عنه رسوله فيما رواه البخاري أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن لمن نسبة الولاية؟ كل واحد يموت نعمله ضد ضريح في جامع، ونعمل له مولد، ونجيب ناس تضرب قم، ونجيب مراجيح. ولي هو ايه؟ شكوك الغفران بنوزعها كده على الخلق. لمن نسبة الولاية؟ لمن ثبت فيهم نص، اللي ربنا قال لنا ان دول اولياء. لمن ثبت فيهم نص، زي مين؟ العشرة، المبشرون بالجنة، سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، سعد بن ابي وقاص، وسعيد بن زيد، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، أولياء ربنا ولا لا؟ طبعا، ده النبي بشرهم بالجنة. كل من بشره الرسول بالجنة فهو من أولياء الله. بلال، مش النبي سمع خشخشة نعله بين يديه بالجنة؟ عمار، أم سليم، يا رميصاء، كل زوجات النبي في الجنة، كل أولاد النبي في الجنة، الحسن والحسين، سيدة، شباب، كل دول أولياء ربنا بلا جدال. ليه؟ لأنه ثبت فيهم نص. مين تاني؟ الصحابة اللي قتلوا في غزوة بدر، النبي قال لسيدنا عمر: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى نثبت الولاية لمن ثبت فيهم نص. أما أن يدعي بعض الجهلة والدجاجلة الولاية لأنفسهم أو لفلان أو علان غير الذين لم يثبت فيهم نص فلا، وألف ألف لا. ذلك لأن خيرة أصحاب النبي محمد من الورع لم يكونوا يعرفون أهم أولياء لله أم لا. سيدنا عمر بن الخطاب يا أخي ذهب إلى سيدنا حذيفة بن اليمان الذي عنده أسماء المنافقين وقال: بربك يا حذيفة أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر رضي الله عنه يقول فلان وعلان. اليوم بنسمع أعاجيب فلان ده ولي وهنعمل له مولد وصاحب طريقة. طب ولي ليه؟ ليه؟ صاحب كرامات يا عم الحاج، صاحب كرامات. عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده يوم ما مات نعشه قار بقى ولي. يمكن كان ساحر وجن خطف النعش طيار. هل هو ربنا قال لك ان ده ولي؟ النبي قال لا. خلاص، اي واحد فينا يموت حتى لو ميت شهيد نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، نحسبه من الشهداء. صح، امام كبير وعلامه، نقولش ابن باز المرحوم المغفور له. تعرفت مغفور له؟ مش مغفور له، لكن نقول غفر الله له، ده دعاء بقى. ماشي ماشي، ما نجزمش الحد برحمه ولا بعذاب إلا لمن ثبت فيهم إيه؟ نص. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفلان ولي ليه؟ خشبته كانت بتجري وإحنا شايلين الخشبة بتاعته في البلد. والله يا شيخ نمشي بالخشبة يمين تروح حاودة شمال، بنلفها عشر رجالة، بنلفها كده لفة كده. ليه؟ قول كان نفسه يعدي على القهوة. صح ولا مش صح؟ كل ما يمشي كده ايه خزعبلات دي؟ ده راجل ميت محطوط في خشبه، يعني ميت جوه ميت، لكن الخشبه كانت بتجري كالدبيل. الجري من صنع الحمالين، لو بتجري يا عم الحاج حطها على الارض ولو مشيت سنتيمتر واحد يبقى قابلني. هتمشي؟ ما هي طايره فوق وبتجري، حطوها على الارض. شغل بكش، شغل كده بتجري، هم اللي بيجروه. سبحان الله العظيم. وبقى بقى ولي ونعمل له كرامه، وفلان الثاني ولي ليه؟ ولي ما شفتوش في المولد؟ كان بيحط سيخ الحديد في صدغه اليمين يعملوا كرامه، شفت ناس بيعمل كده؟ كده اهو بيطلعه من صدغه الشمال ويسحبه وما ينزلش ولا قطره دم، طبعا لانه ما عندوش دم. ولي ولي ايه يا ابني؟ هي هيصه؟ هو انت بتوزع الرحمات على الناس بمزاجك؟ يا اخي سيدنا الشافعي لما جاء الى مصر قالوا: يا امام، ان امام مصر الليث بن سعد يقول: لو رايتم رجل يمشي على الماء فاعرضوه على القران والسنه، فان خالفهما فهو شيطان. قال الشافعي: قصر الليث، قصر أنا أقول لكم لو رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء ويخالف القرآن والسنة فهو شيطان. ابن تيمية لما جاء إلى مصر وجد الفرقة الرفاعية بعضهم بيدخل النار ولا يحرق. تخيل خش النار ما يتحرقش. فراه ذهب للملك الناصر وقال له هؤلاء كذابون. قال إن لهم كرامات يا إمام، يدخلون النار ولا يحترقون. قال أضرم لنا نارا وأدخل معهم بشرط أن نخلع الملابس ونغتسل أولا بماء الخل. أيها السلطان، إنهم يدلكون الجلود بدهن الضبع وبكذا وكذا من الأعشاب، نغتسل جميعا بالخل وندخل النار، قوموا معي. وقعد يشدهم، أوه تعال، ولا واحد منهم اتحرك. فأبطل الملك الناصر هذا الضلال وهذا الباطل. هو عشان بيعمل حاجة عجيبة يبقى ولي؟ الخوارق، خوارق العادات على أربعة أصناف. خارقة يؤيد بها نبي، يعني معجزة يؤيد بها نبي ليصدق، صح؟ خارقة قد يكرم بها ولي، في كرامات الأولياء طبعا، صح؟ ممكن ربنا يعطي الواحد كافر خارقة عشان يفضحه، زي مسيلمة الكذاب. واحد راح له من أتباعه قال له انت بتقول اننا نبي؟ قال له طبعا. قال له طيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واحد من اصحابه في غزوة احد عينيه خرجت ردها وتفل فيها فعادت اجمل واقوى من السليمة. قال ياه طب وعمل ايه؟ قال له ابدا، ردها كده وتفل وسمى وبارك خف، يعني مقلوعة قتادة. قال طب انت عايز ايه؟ قال له زي ما انت شايفني انا اعور، أنا مش خارجة ولا حاجة، أنا بس في عيب في عيني فصلح حالي. وانت قال لي منه مش انت نبي؟ قال طيب هو تفل بس. قال متأكد يا ابني؟ قال ارجع قرب قرب، رح مرب منه. فتفل مسيلمة في عين الرجل فخرج الرجل من عنده يسحبونه سحبة. مش ده شيء معجز؟ انه تف في السليمة، تف في العوراء، اتعامت السليمة، دي خارقة عشان يتضح. ممكن ربنا يدي واحد كافر خوارق عشان يفتن المسلمين، زي الدجال يا اخي. الدجال، الدجال يقول الارض طلعي ده هتطلع، صح ولا صح؟ الكنوز تسير وراءه كما يتسير النحل من وراء ملكة النحل، صح؟ يسوع مسطرت مسطر، مش كده؟ خوارق لولي ده عدو ربنا المسيلمة وعدو ربنا الدجال عشان يفتننا. والنبي حذرنا وعرفنا اللي يحصل ايه، يبقى اللي حيا حيا على بينة واللي هلك هلك عن ايه؟ عن بينة. فمش عشان بيدخل السيخ هنا يطلعه هنا بأول. نعم يقول لي طيب طيب هو انت بتنكر كرامات الاولياء؟ اقول له ابدا، الاولياء قد يكون لهم كرامات. اسمع الكرامة دي لواحد من أكابر أولياء الله، سيدنا عمر بن الخطاب. روى البيهقي في الدلائل وابن عساكر وابن كثير، وقال الألباني سند جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية ابن الحصين. فبينما عمر يخطب الجمعة في المدينة جعل ينادي يا سارية الجبل، يا سارية الجبل الجبل. قالها ثلاثة. ثم قدم رسول الجيش فسأل عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فأسندنا زهورنا بالجبل فهزمهم الله. قال فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. بسي كرامة ان عمر في المدينة والجيش بينه وبين سيدنا عمر يجي 1000 كيلو ويحمل ربنا صوت عمر الى اذن قائد الجيش بل الى اذان جميع الجيش. كرامة كرامة. في صحيح البخاري قصة جريج العابد، الرجل العابد الصالح اللي الناس حبوا يفسدوه، وواحدة زنت وراحت القصة طويلة واتهمته انه هو الذي زنى بها وجاءت بولد منه من الحرام، وراحوا كسروا صومعته على دماغه. عملنا فيها الشيخ وانت ضلال يا جري، هل تتوضا يا اخوانا؟ اتوضا وصلى، وراح طعن الولد الرضيع اللي هو ابن يومين في بطنه باصبعه وقال يا بابوس يا بابوس، من ابوك؟ هل انا ابوك؟ فانطق الله الطفل في المهد، لست ابي لكن ابي الراعي فلان. تسمي دي ايه؟ كرامة من كرامات الاولياء. سيدنا البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم اتعمى وهو صغير رضيع، فظلت امه تصلي وتبكي فنامت، فرأت في نومها سيدنا ابراهيم. الكلام ثابت في ترجمة البخاري، قروها في اي كتب من كتب الرجال، سير اعلام النبلاء مثلا، او في مقدمة ابن حجر فتح الباري. شافت سيدنا ابراهيم في المنام يمسح على وجه الصغير ويقول يا هذه لا تبكي، فان الله قد رد عليه البصر بدعائك. فقامت فوجدت البخاري قد ارتد بصيرا. الله اكبر، كرامة. سيدنا سفينة مولى النبي محمد، ما عنه ده مش اسمه ده لقبه. كان مرة في غزوة ومستعين جمل يشيلوا عليه بعض الامتعة، النبي قال له ابسطوا رداء، بسطوا رداء، حط اللي عنده حاجة زايدة يحط، حط يا جدع، شيل يا عم سفينة، شيل ده كله. قال له ربنا يخفف عنك. فحملها كأنما حمل ريشة، بقى لقبه بقى سفينة راح سفينة جه، سفينة راح سفينة جه، سفينة مرة سافر وركب سفينة فغرقت السفينة بسفينة. الله أكبر، غرق اتعلق بلوح ودفعه الموج إلى الساحل. لما فاء لقى أسد جنبه يسأر يهز المكان، خبر أبيض، ده اللي أمن حفرة وقف إيه في ضحضيرة. قال له يا أبا الحارث، ما هو العربي يدلعوا الأسد يقولوا يا أبو حارث، يسموا الأسد أسامة وحق والليل والضيغم والترغام والقصورة والغضنفر وزفر، صح، صلى على رسول الله. ليه 30 اسم الأسد، ليه 30 اسم. المهم قال له يا أبا الحارث حناني، فإني رجل من أصحاب النبي محمد. بتكلم حيوان؟ فهدأ الأسد سكن وأخذ يدفعه بيديه، يدفعه بيديه كأنه يدله على بداية الطريق. فلما استوى وانطلق بصبص له الأسد، بصبص يعني لعب ديله. والأسد أو الحيوان لما يلعب ديله لما يلعب ديله يبقى فرحان ولا زعلان؟ فرحان، شرف إنه قابل واحد من أصحاب النبي. بصبص له بذيله وهمهم كأنه مودع، قال له مع السلامة. دي كرامة. فهناك كرامات ثابتة بنصوص نثبتها للناس. واحد جاب حاجة غريبة نعرضه على القرآن والسنة، لو كان صقي يبقى ولي، كذاب يبقى ضلالي. ده الميزان يا اخوانا. النهاردة عندنا كوارث، اللي بيقبل الحديث بياخد البركة من الرخام. حتى اني قرأته في جريدة عقيدتي عدد 23 مايو سنة 2000 ميلادية، التاريخ مكتوب والجريدة حكومية، روح اشتروها بقى العدد تقدر تجيبه. عجب المنشط ايه؟ قرية من قرى مصر، مش هقول لك اسمها ايه ولا محافظة ايه، هما كاتبين المنشط كده، قرية من قرى مصر تعبد شجرة صنف وتقيم لها مولد سنوي، يكون عمدة القرية ومعه مديران لمدرستين ونائب السادة الرفاعية أن هذه الشجرة عمرها 100 عام، ولقد أكد لنا آباؤنا أنها شجرة مبروكة وتحمي القرية من الشر، ومن أرادها بسوء يموت أو يحترق بيته. أإله مع الله، ما هذا؟ نائب السادة الرفاعية هناك يقول هذه الشجرة قائمة عند قبر سيدي غنيم حارسة على قبره. سألوا ساعتها الشيخ المسير وهو موجود حي يرزق ممكن يسأل، قال هذه الشجرة لابد أن تكتشف، هو في شجرة على وجه الأرض أعظم من الشجرة التي بويع الصحابة من تحتها على القتال بيعة الرضوان؟ سيدنا عمر لما لقى الصحابة بيجلسوا تحتها عمل ايه؟ قطعها سدا للذرائع وحماية لجناب التوحيد. بتوع الشجرة دول فكروني بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة شجر السدر سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها. في ناس بتتبرك بالرخام دلوقتي ويلف حوالين ضريح ويمسح في النحاس تعجب تعجب. شجرة يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. تخاريف تخاريف من أصحاب الطرق والكبائر. ولكن نحن علماء الحقيقة وأنتم علماء الشريعة. نحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم علمكم من ميت عن ميت. ما تقول لي قال البخاري ما هو مات، قال أبو هريرة ما هو مات، قال رسول الله ما هو مات. هم يقول لك حدثني قلبي عن ربي على طول. يقول الشعراني في كتابه الطبقات الكبرى، الشعراني غير الشعراوي، عبد الوهاب الشعراني عشان ما تخلص، صاحب الطبقات الكبرى، يقول الولي له حق التصرف في الرفع والخفض والقبض والبسط والتصرف في العباد. ما هذا الضلال؟ يقول لك ويقول الله الملك ملكي وصرفت فيه البدوي. في الكتاب ده اقرأوه، انت عارفوا هذا الباطل. اخترع صاحب الطريقة التيجانية حزب اسمه حزب صلاة الفاتح 4 سطور. قال من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. طب نقرأ القرآن ليه بقى؟ ها اسمع الباقي. ومن قرأه مرة حرم على النار حتى الولد السابع والجد السابع والجار السابع. الرجل ده ساكن في الحي السابع. وكل من نظر الى وجهه حرم على النار ولو كان كافرا ودخل الجنة. ويزعم ان النبي هو الذي علمه ذلك. ما هذا الباطل؟ اسمع كتاب اوراد الطريقة البرهانية الشاذلية الدسوقية صفحة 14. كتاب موجود موجود بقولك بالصفحة. شوف الاذكار بتاعتهم اللي بيقولوها في الموالد وحلقات الذكر. تقولك ايه؟ الف لام ميم نووا فلووا عما نووا ثم نووا عما نووا فعموا وصموا عما نووا فوقع عليهم القول بما ظلموا فهم لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا أنا عايز مسلم بس عاقل يقول لي رأيه إيه في الكلام. أوليس هذا استهزاء بالقرآن وتحريف ولعب؟ هل هذا ذكر يتقرب به إلى الله؟ في نفس الكتاب اسمع الذكر ده، من أراد لي سوءا أخذله الله همسا همسا لمسا لمسا لموسا لموسا مأمونا مأمونا كد كد كركد كركد كردهن كردهن بهن بهن أنا الأسد سهمي نفد مني المدد لا أبالي من أحد، فتوة يعني لا أبالي من أحد. دي أذكار العمى ده، ما هذا العمى؟ هو ده عشان تبقى ولي، عشان تبقى ولي انضم الطريقة والخزعبلات دي التي لن تزيدك من الله إلا بعدا. احنا قلنا عشان تبقى ولي تعمل ايه؟ ما هذا الباطل والموالد وما فيه. كل جرائم الدنيا بتحدث في الموالد، شرك، زنا، سرقة، لواط، ايوه جرائم زنا، هذا كله يحدث. ثم اذكارهم في بعض المساجد عجيبة عجيبة، يجلسوا بقى ونقعد نذكر ربنا، واحد يقول الملك، هنقولها 100 مرة يا اخوان يلا، وكل واحد يسقف بقى المالك المالك المالك، يتخنف المالك المالك المالك المالك، كل اسم كده. وبعدين لك هو، مين هو ده؟ يقول لك ربنا، هو اسمه الله لا اله الا هو، الا هو هو هو يا اسمه، هو الحي، الله لا اله الا هو الحي، ده مش اسم. يقول لك بقى هو هو هو هو هو، يسخنوا بقى هو هو هو هو، والله العظيم والله شفناه في المساجد. هذا لعب، هذا ضلال. اي نعم يا اخوانا، انا عشان ابقى ولي انضم الطريقة، طب اني طريقة؟ ناس بتلبس ازرق وناس بتلبس اخضر وناس بتلبس اسود وناس بتلبس ابيض، وتلاقي على اسود وعلى احمر كتير قوي، طرق كثيرة. امشي ورا مين؟ اترك هذا الغثاء وانطلق خلف النبي محمد الذي انزل الله عليه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيله. فاذا اردنا ان نكون اولياء لله فاطرحوا هذا الغثاء، اطرحوا هذا الباطل، وانصحوهم فانهم جهلة ومساكين ورب العزة. انصحوهم، انصحوهم لله الذي يريد الولاية، فطريق الولاية الى الله ها هو بايه؟ اتباع النبي محمد، الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، الزهد، التوبة، التطهر، التقوى، المحب في الله، حب الله، ان تحب لقاء الله، الاحسان على خلق الله، جهاد في سبيل الله، تجنب مساخط الله، الرضا بالقضاء والقدر، الصبر على البلاء، هذا هو طريق الولاية ولا طريق غيره. أنا أخويا قلت من لقاء الله أن تقف بين يدي الله، هذا يعتبر لقاء الله مجازا. أخويا بيقول لي أنت بتقول مجازا يعني بتأول الصفات؟ لا، نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفي